بعدين تم الصلاة والسلام على رسول الله بعدين سيدنا محمد وآله وصحبه السادة أبطال بسم الله العلماء أمراء الفضاء أبطال حضور كريم اسمحوا لي أن أتشرف في هذا العرس المحفل البهيج بتوجيه ثلاث رسائل وهي بركات تكفها المودة وتلفها خير ما الرسالة أو البركة الأولى وهي رسالة الدنيئة وهي الدنيئة للشعب المغربي ودنيئة لكل المغاربة الأحرار الذين تحملوا مشقة الصبر والانتظار من أجل أن ينالوا حقهم في تعامل مصرفي يراعي تصورهم وقناعاتهم التي تنتقي إلى درجة الابتداء والقيمة ولا تقف عند حد الأمر الاختياري. لا شك أنهم تحملوا كثيرا وعانوا كثيرا وسدت في وجودهم الابواب مع ان بلادنا ومع ان بلادنا تسعى جاهده نحو الانفتاح على كل الاراء ونحو اعطاء جميع المواطنين حقوقهم ومع ذلك بقي هذه الفئه مهمشه ومستعاره وتعاني غياب الباب الذي يفتح لها من جديد أن تنال حقوقها وأن تلحظها من العيش الكريم ومن التسهيلات المادية التي ينالها يعني مواطنون آخرون قد يخالفونها بالرأي أو يخالفونها في الاقتناع بالبلد. فأهنئ هؤلاء جميعا وأذكرهم وأستحضر معهم في هذا الموطن قول الله سبحانه وتعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأما البركة الثانية والرسالة الثانية فهي رسالة شكر وتقدير وامتنان لكل الإخوة والأخوات الذين ناضلوا والذين عملوا والذين اجتهدوا من أجل هذه اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب. أشكر شكرا جزيلا حكومة صاحب الجلالة وأشكر شكرا جزيلا صاحب السمو الأمير محمد فيصل وأرحم على والده الكريم. أشكر من خلالهما مجموعة بنوك فيصل الإسلامية وأشكر الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي وعلى رأسها هذا الرجل المناضل الكبير أستاذنا وحبنا الدكتور سلام بلاجي على جهوده الجبار وكاتب وغيره جهوده الإصلاحية التي أسأل الله تعالى أن يجعلها له في ميزان الحسنات وأن يرفع بها الدرجة. وأما الرسالة الثانية فهي رسالة تعقيب على الأستاذ الفاضل المناضل اللطيف الوبيد وفقه الله في تساؤلاته المشروعة من حيث البدء والتي إن وجدت على شيء فإنها تدل على غيرته على الوطن وعلى حرصه على الاستقرار لا سيما في هذا الجانب الحساس وهو الجانب الاقتصادي الذي نرجو الله تبارك وتعالى ان يزيده استقرارا ونجاحا وفلاحا. فاقول الاستاذ الفاضل لا خوف ابدا على استقرار الاقتصادي في المغرب من هذه الخطوه لانها ليست كغيرها من الخطوات تحتاج الى ما افضلتم به من عقدها واستعراضها لانها في شق كبير منها قضية عقيدة وقضية مبدأ وقتضي الأمر مقطوع في الشريعة الإسلامية، وما كان هذا قبيله فإنه لا يخضع لعملية عرض استعراض من هذا القبيل. اللهم إلا إن كان على وجهه بعض التنقيقات الفرعية وبعض الملائمات فإن هذا يقول مدفها من، وأما الأصل فإننا نود أن ينخرط الجميع في إنجاح هذه التجربة، وإلا يكون يعني منا من يتوجس خيفة من عاقبتها، لا سيما أن السادة الفضلاء الذين تحدثوا عن التجربة وتحدثوا عن واقع ولم ينطلقوا من أمور نظرية ولم ينطلقوا من فراغ. شكرا للجميع لمن أسهم